سورة الأنعام. يصرف بفتح الضم واكسر صحبات ضعن ونحشر يا نقول ظنات ومعه حفص في سبايا كالرضا صف خلف ضام فتنة ترفع كم عضا دم ربي لن نصبو شفا نكذبو بنصب رفع فوز ظلم عجبو كذا نكون معه مشام وخف للدار الآخرة خفض الرفع كف لا يعقلون خاطب وتحت عم عن ظافر يوسف شعبة وهم ياسين كم خلف مدى ظل وخف يكذب تلورم فتح نشدد كلف خذه كالعراف وخلفا ذق غدا واقتربت كم ثقال الخلف شدا وفتحت يأجوج كم ثوى وضن غدواتي في الغادات كالكهف كتم وإنه افتح عما ظلا الفائن نلكم ضوبا ويستبين صونفا روى سبيل للمدين ويقص في يقضي أهليلا وشدد حرمونص وذكر استهوى توفى مضجعا فضل وننجي الخف كيف وقعا ظل وفي الثاني اتلو من حق وفي كافى غوبا رد تحت صاد شريفي والحجر أولى العنكاب ظلم شفا والثاني صحبة ظاهير دالفا ويونس الأخرى على ظبي الرعا وثقل صف كم وخفية معا بكسر ضم صف وأنجانا كفا أنجيتنا الغير وينسي كيفا ثقلا وآزار ارفع ظلما وخف نونا تحجوني ما دما لاختلف ودرجاتي نوين كفا معا يعقوب معهم هنا وليس عا شدد وحرك سكينا معا شفا ويجعلوا يبدو ويخفوا دحافا ينذر صف بينكم ارفع في كلا حق صفا وجاعل اقرأ جعلا والليل نصب الكوف قاف مستقر فاكسر شذا حبر وفي ضمي ثمر شافاك ياسينا وخر قشدودي مادا ودارست لحبر فامدودي وحرك اسك كم ظوبا والحضرمي عدوا عدوا كعلوا فاعلمي وإنا افتع عريضا عما صدا خلف ويؤمنون خاطب في كودا وقيبالا كسرا وفتحا ضما حق كافا وفي الكهف كافا ذكرا خافق وكلمات قصر كافا ظلا وفي يونس والطول شافا حقا نوفي فضيل فتح الضم والكسر آوى ثاوى كافا وحرمت لوعا ثاوى واضمم يضل مع يونس كافا ضيقا معا في ضيقا مك وافا راحا راجا بالكسر صمادا واخف ساكينا يصعد دانا والمد صف والعين خفف صندوما نحشر يا حفص وروح ثاني يونس عايا خطاب عما يعمل كم دمع نمل الثاوى عد كسما كانت جمع في الكل صف ومن يكون كالقصص شافى بزعمهم ما عن ضم رمص زيانا ضم اكسر وقتل الرفع كر أولادي نصب شركاؤهم بجر رفع كودا أنث يا كل خلف ما صب ثقوى ميتات كساثانا دوما والثاني كم فناح صاد افتح كلا حيما ما والمعزي حرك حق لا خلف مونا يكون إذ حيما نافا روى تذكرون صحب خفافا كلا وأن كم ظنا واكسرها شافا يأتياهم كالنحل عنهم وصفا وفرق امدده وخففه معا ريضا وعشر نوينا بعد ارفاعا خفضا ليعقوبا ودينا قياما فافتحه مع كسر بثقله سماء